الحمد لله أخ في الله، قد من الله عليه الهداية، الحمد لله يتقرب الله كل يوم أكثر، ولكنه أخشى نفسي أن يصيب الفتور ويعود مرة أخرى إلى طريق الضلال. يطلب النصيحة، الصحوة الصالحة، إن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. دائما قوم يعينونك على الصلاح، دروس العلم، مجالس العلم، قراءة القرآن، كثرة العبادة والذكر. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على